الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم وتفضل على نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه كلما ذكرك وذكره الذاكرون ونفع بذكرك وذكره الغافلون. وارفعنا اللهم بصلاتنا عليه وسلامنا عليه وبلغه هذا السلام إليه واصلا تاما غير منقوص بأسمائنا جميعا وأسماء والدنا كما جاء في حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد سلام الله عليكم إخوان المسلمين، تقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال. ما زلنا مع حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الخامس والمجلس الرابع والستين من مدارج شرح الأربعين النووية، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رأينا الأحد الماضي أن ما قيل أنه سنة وهو بدعة، وهو التزام لسان بمذهب من المذاهب. واليوم نذكر مثالا ثانيا فيما قيل أنه سنة وهو بدعة، وهي مسألة كثر فيها الحديث، وكثر فيها الحديث بشكل مغلوط للأسف الشديد ولأغراض كثيرة، وهي مسألة طاعة ولي الأمر أو طاعة الحاكم. ما هي حدودها وما هي مقاصدها، وما الذي يجب طاعته وما معناها وما إلى ذلك من الأسئلة. هذا الموضوع الآن في هذا الزمان أصبح رائجا جدا لغرض لا يخفى على الناس، لكن إذا بحثنا في الأدلة وبحثنا في القرآن والسنة وسيرة السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وجدنا الأمر مفصلا تفصيلا لا يرده أي بس. لماذا؟ لأن الناس أصبحت الآن تتخذ هذا الموضوع وسيلة لإبطال كثير من الأعمال اللي هي أعمال تاع المسلمين. الدعاء للمسلمين للنصر أصبح يحتاج إلى رخصة، دعاء الناس لبعضهم البعض مثلا كمثال هذا، أن تتحدث وأن تنصر مظلوما، أن تتكلم في شأن عام، أن تنكر منكرا، أن تأمر بمعروف، كل هذا أصبح محاطا بنوع من السياج الذي يقال لك الآن أنت تعتمد على ولي الأمر، أنت تعتمد على كذا، أنت تعتمد على كذا، إلى درجة أن كثير من طلبة العلم أصبح انتقادهم لأي مؤسسة ذات جهة حكومية أصبح محرما بالنسبة إليه. أذكر أنه في الجامعة يعني طالب للأسف أحد نماذج من هذا، يعني كنا يعني قاعدين في بحر القطار، فتأخر القطار يعني أربع ساعات على الشقائق ولا فعادت أحدنا كان يعني لا قال هذا وش بيه وعمل خانين أو ما إلى ذلك، انتقل آخر قال له هذا انتقاد لجهة حكومية ومؤسسة طرف مؤسسة حكومية وهذا حرام عليك ودخل في منهج الخوارج. كيف شو لك نتكلم هذا على مسألة كمامات اللي هي انتقل يعني حاجة عم نشوفوها احنا يوميا، أنه بعض المؤسسات بعض المسؤولين في بعض المؤسسات مقصرون، وفي القوانين كل هذا الأمر موجود للكلام ومباح نتحدث عنه، ولكن في إطاره الرسمي والضبط القانوني دون إحداث أي فوضى ولا حدث شر وكل هذا الضغط. وكل الناس مطالبين بهذا، وكل الناس مطالب بالتغيير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا من رأى صغم صغر العموم، يعني تشمل جميع المسلمين، لكن كل واحد على حسب قدره. أنت تستطيع أن تغير بلسانك، هذا الآن هو المسؤول عن عمل يغير بيده، آخر ليس له علاقة، عنده الإنكار هذا القلبي وعدم الرضا بالمنكر. وأصبح الأمر إلى درجة أن الناس الآن أصبحوا يخيفون الناس، يعني جهة في هذا الموضوع. بماذا؟ بهذا الأمر. فكل ما تكلمت خوارج، منهج خوارج لا، منهج خوارج لم يكن هذا. منهج الخوارج هو مسألة شرورية من أول لحظة خرج فيها هؤلاء الناس على الصحابة، كان عندهم واحد الفكرة أننا خير منكم وأنكم لا تفقهون دين رسول الله الذي جئتم به إلينا كما تفقهون. لذلك انهار للصحابة رضي الله في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا معي في وقته صلى الله عليه وسلم كان يقصف الغنائم في غزوة حنين، أظن وهو يقصف الغنائم جاء ذو الخويصرة واحد من المنافقين، وظاهر عليه هو هذا العباده وما الى ذلك. فقال له عدل يا محمد فانه ليس مالك ولا مال ملك. لا رسول الله لا ولد، عدل يا محمد هات لك نشره. ما الذي كان يظنه؟ انما انت بشر، صح ولا لا؟ هذا ظاهر القران، بشر كيفك. فاعدل يا محمد فانه ليس مالك ولا مال ابيك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، ومن يعدل لم اعدل انا؟ اذا كنت انا من اعدلت فقسمه، يعني اشرح لك. وقال له: ايامنني الله على دينك ولا تامنني على مالكم؟ يعني ربي مامنني على دين ابلغه من اوله الى اخره، وانت دينك من كنت درجه انا على رتبه المال. فاستيجاب انصرف، ثم تشاور الصحابه وقال: هذا لم يقتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحمي ابو بكر كي يقتل اولياء المسجد. فقعد المسجد سيدا يصلي ويبكي ودموع الدنيا. يا رسول الله ذهبت نقتل واحد مسلم يصلي في الجامعه كذا هذا ونزل. ثم امر عمر فكذلك، راح عمر قعد يدعي ويبكي ويشحب دموع ومن خاف كيف شفت هذا لو اشتقت له بين قوسين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذهب عليك لم يجده؟ قال له: قدر الامر لك. يعني وبعد قال لنا هاي يعني هذا هو الخلاف الشعور اللي يبدا منا مع تبدا الاعمال. قال: ان من ظهري هذا، ان من اتباع هذا الرجل قوم تحقرون صلاتكم الى صلاتهم وصيامكم الى صيامهم وقراءتكم الى قراءتهم. انه كان تشوفوا صلاتكم وصيامكم وقراءتكم معاهم تلقى روحكم ما تبانوش قاعد قدامكم. يصلوا خير منكم ويصوموا خير منكم ويقرأوا القرآن خير منكم، لكن واش فرق؟ يمرقون للإسلام كما يمرق السهم من الرمية. لو أدركتهم لقتلتهم، هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم الخوارج. نتمنى من أنك أنت الآن باعتراضاتك القلبية على مفاهيم النبوة وعلى مفاهيم الصحبة تبدأ منها، ومع تبدأ شيء واحد آخر يبدأ السلاح وما إلى ذلك تجيب نتيجة فقط. لكن المشكلة الأولى وين في هذا؟ لما يجي واحد يقول الان طاعه ولي الامر ولا امر بالمعصيه ولا امر بالامر، من اين تاتي بهذه الادله؟ هذا شيء معصي. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ترى لم يقل بهذا، وانما انت الان تريد ان تبسس لما تعملهم، وهو ان يكون الحاكم او الوالي او الزعيم او الرئيس او الملك او لا ادري او حتى المدير او حتى جهه اخرى تكون السلطه فقط تولي بمثابة الإله أمرها لا يناقش في قطع الوزي، وهذا خطأ. لذلك العلماء لما تكلموا في الموضوع هذا قالوا: لا، لازم نفهم الأمور هذه من بدري، يعني هنا وإحنا الآن نفهم الناس باش تسمى الغرش ما هي طاعة ولي الأمر ولما يجب أن نطيعه ولما يجب أن نطيعه. واش قالوا؟ المقصود من نصب الإمام باش ندير رئيس ندير واحد مسؤول باش ندير كذا هو أنه يتصرف على الرعية نتاعه بمن يحقق مصلحته العامة، وشيء وظيفة تاع رئيس الجمهورية. فالقوانين تتذكر كاع فيها حاجة واحدة، أنه يسير شأن العام طبعا. ما معنى يسير شأن العام؟ يسير شأن العام يأخذ معاهدات، يدير اتفاقيات، يعلن الحق أحيانا، يعقد الصلح مع دولة أحيانا، ينظم الأمر تاع زي التجارة والزراعة والفلاحة والخارجية والعسكرية، هذه الوظيفة. هل هذا أمر له علاقة تعبدية؟ نعم. كشما قال يعني هل من وظيفة رئيس الدولة أنه يقول لكم مثلا صليوا المغرب بطريقة فلانية ولا صليوا الوتر بطريقة فلانية؟ نعم. حبش حلقة معكش أبدا. وإنما وظيفته أن يسير شأن العام. قال خدامين تاع الدولة هذه اللي هي الجزائر مثلا يخدموا من 8 لربعة ولا الخمسة ولا كما كل واحد كيفاش قطع على يخدم في دول واحدة أخرى دايرهم 8 ل 2 ونص كما في الخليج، صح ولا لا؟ حنا قالنا تخدموا من 8 ل 12 ومن الوحدة ل 4 ولا من الوحدة ل 5 كل واحد على حسب القطع اللي فيه. ودار الحماية المدنية مثلا يخدموا 24 ساعة ولا 42 ساعة، ودار هذوك يخدموا يومين ولا يومين، كل واحد كيفاش دايرهم. هذه المنظومة، هذه الفكرة، هذه تسيير شأن عام. لماذا؟ لأنه لو كان أنا نبدأ نخدم في الفكرة نتاعي ما تمشيش الفكرة. قال له: وش اللي يلزمني بانجي على 8 صباح الخدمه؟ تعلم من يلزم الحقيقه، صح ولا يعني اشرح ما يقول لك شو على 8 في الخدمه تكون على 8 عندك صلاه تصليها في الوقت، بس صح ولا عمل مساله تنظيميه انت ورب العمل. رب العمل هنا يا راح ينظمه رئيس الجمهوريه، الوزير، السلطه المحليه، كل واحد على حسب الوظيفه نتاعه والمهام ديالو القانون وما الى ذلك. فاحنا شو قالوا؟ قال الإمام الطيبي رحمه الله: الراعي ليس بمطلوب لذاته وإنما أقيم لحفظ ما استرعاه مالكه، يعني لرب سبحانه وتعالى. فعلى السلطان حفظ الرعية فيما يتعين عليه من حفظ شرائعهم، فينبغي أن لا يتصرف في الرعية إلا بإذن الله ورسوله، يعني بالأمر العام يطاعه الله وأطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم، ما قالوش إذن في أن يتصرف فيما هو من علاقات التعبديات. فتصرف الإمام ليس تعبديا، لكن متعب. فتصرف الإمام ليس تعبديا ولا يتعلق إلا بمصالح الدنيا العامة، الدنيا العامة مش خاصة. يعني لا يصح لرئيس ولا لولي أن يفرض على الناس أن يفعل مثلا يقول له زوج بنتك لفلان، هل يقع الوالي أو الرئيس في هذا؟ ليس له سلطة، يبقى ليس مصلحة عامة، هذه مصلحة خاصة تاع كل واحد وحده. لكن المصلحة العامة يقول لك أن تيجي تزوج بنتك ولا تزوج وليدك كان ورقة تخرجها هي مثلا شهادة لك أحد الدراسة تحريق طبية، هذه من أجل ماذا؟ من أجل أن يطلع الطلب الآن على وجود أمراض محتمل أنه يعيش معها دين لك. أما إذا رضي بذلك حتى أنا يقول له ما تخدعنيش أنا، يعني قالت أنا مثلا من هذه الأمراض التي ورا فيها هي السيدة، هل يجوز لرجل مثلا ولا مثلا هذا فقرة تنميه اللي بعدين تصير هذا الآن، هل يجوز لرجل أن يتزوج امرأة مصابة بهذا أو امرأة تتزوج رجل مصاب بهذا؟ يجوز كيف أقول لك، لكن أنا ما نخدعش في الموضوع برك، يعني كي نروح أنا نتزوج امرأة ولا امرأة تتزوج هذا الرجل تكون عارفة بها هذا الشخص أو هو عارف ذيك المرأة مصابة بذلك المرض ويتعامل على أساس أنه واقع مش أنه مخدوع بعد ذلك، هذه لها علاقة بشأن عام، أما شأن خاص لا مش بتاعك. إذن قلنا أن المقصود بالطاعة الواجبة لولي الأمر هو التجاوب مع القرارات والتوجيهات التي تخلص العمل شرحا في المعنيها بعد ذلك. هذا التجاوب ما هو ما هو السبب؟ العرب قديما والناس تقريبا بصفة عامة ترفض الاستجابة لهذا المسألة، فوش الآن جاء وشرح وش قالنا؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال هذا وأطيعوا أولي الأمر ولا قال وأولي الأمر، شو ربي اشفق الآية؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. العلماء لما شافوا هذا التركيب لما كرر أطيعوا في الله وكرر أطيعوا في الرسول قال طاعة ولي الأمر هنا مشروطة بالشرطين، طاعة تبعية وليس طاعة مستقلة، هذه مسألة تفقه عليها العلماء. على أنهم يختلفون في معنى أولي الأمر من هم، هل هم العلماء أو الحكام على قولين، ولكن كيف ما يهملاش احنا الآن، احنا اللي يهملنا هذا الموضوع. احنا الآن لما قال الله سبحانه وتعالى قال أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر، استنبط العلماء خمسة قواعد من هذه الآية تربط أو تضبط العلاقة في طاعة ولي الأمر أو ما هي شروط الطاعة الواجبة. قالوا أول حاجة أن الطاعة مقيدة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا طاعة خارجها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمر عليكم عبد مجدع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. يقودكم بماذا؟ بكتاب الله. لذلك عرب بكري وشتاني كان يقول له أنا الآن ونأخذ رأي وأطيع شخص عبد مثلا هذا، أو شخص ما يعرف أنا مش من قبيلة تاعي، وشفنا في درس الجمعة مصعب بن عمير من دخل المدينة أوس الخزرج نقص واحد الحدة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عين عليهم في بداية الإسلام واحد من أوس خزرج يقول لك والله نصلي وراك، وكان عين من قبيلة ثانية أوس يقول لك والله ما نصلي وراك. فجاءهم شخص ثالث يعني المام منهم لذلك العربي كان هذه المسألة عنده واضحة، حتى أنه في قصة لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وذلك النزاع الذي وقع أو الخصام هذا الذي وقع بين الصحابة، من يكون أمير بعده؟ ما الذي قاله سيدنا سعد؟ مش قال منا أمير ومنكم أمير، إحنا جهة وأنتم جهة. لأن العرب كانت هذه الثقافة نتاعها ماكش معانا، مش في القبيلة نتاعنا، غير كل من ينهض كرام. فجاء الأمر بأن تطيع وتسمع الأمر تاع الحاكم ولو كان عبدا مجدع، مجدع تجديع الأنف يعني كانوا بكري كتعلوني في القوة. قال لك لو كان يجيك عبد إسلام وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أو اتفقتم على أن يكون أميرا فأطيعه ما دام يحكم بكتاب الله لم يخالفه، فهذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يأمر بمعصية، فلا طاعة إلا بالمعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض الأحيان حتى توقع في واحد الشيء، أحد الرؤساء قديم خاصة الدين أطلب من الشعب نتاعه أنه ما يصومش، قالوا يا جماعة خلاص حبستوا نصوم الكل نتاعه، حنا أنا خدامين جاكم رمضان تخدموا كيف كيف تاكل وتشرب باش تبقى محافظ على الإنتاج، ما تقول لي لا نخرج على الكلام ولا من ذات النهار، صوم الكونجي تخدم عند الدولة تفضل تطيع أو تعصي. ما هنا المشكلة، هل له الحق أن يأمر بالمعصية؟ هل لولي الأمر الحق في أن يتدخل في عبادة الناس؟ نفس الرئيس هذا يطلب من الناس في 65 أطلب من النساء اللي كانوا في ذلك البلاد قال لهم نحيا في جابك، خلاص المرأة الآن تعنا ما تحقش في جابك، في جابك رمز من رموز على القرون الوسطى والتطرف ولباس ضعيف يسموه من عندهم وما تلبسوش الدروك وخرجوا خلاك، هل يطاع في هذا؟ لذلك الآن شرط العالي شرط الطاعة هو أن لا يأمر الحاكم بمعصية، أن يأمر بما يوافق يقول بكتاب الله يعني بما لا يرى كتاب الله وإنما شيء مستنبط كما كنا نقول. والأمر الثالث أن يأمر بما يقتضيه العلم وليس الهوى، وأن يأمر بما يفيد المصلحة العامة، حاجة اللي عندها علاقة بالمصالح تاع الناس اللي مبناها على الدراسة. نعطيك لنا مثال على ذلك عملي. الآن الدولة دارت مثلا مشروع نزع الملكية لبعض الأراضي، تصرى هذه في بالذات من المرات. الآن وقت نتاع أرضك وجات الدولة قال إحنا حنخدموا دروس طيب ولا مدرسة ولا سيطار والدراسة دارت بهذا والمكان المناسب ومحايدة ماشي جات يوني خطر واحد معنى شحاف لا دراسة هذا. فما معنى هنا الطاعة؟ هنا هذه الطاعة بمعنى أنك أنت الآن تقبل تعويض اللي حتعطيه لك الدولة وتخرج من الأرض نتاعك الآن تعطيك فيها الآن تخرج في هذا المشروع وتقبل الأمر هذا. إذا كان عندك الحق في أن تعترض على ذلك ما يش حق في الاعتراض؟ كما رحنا الآن مثلا نتعرف قرارات قضائية أو قرارات إدارة عندنا سلطات في القضاء وفي المجالس المختصة، قال الآن قرار تاع الإدارة ولا تاع الوالي ولا قرار تاع مش عارف شكون يقول الآن أنا أعترض عليه وفق الطرق القانونية ما فيش إشكال، لكن إن تم الأمر تم الأمر، هذا هو المقصود. لكن كان يجي الآن دولة ولا وحدة كما كنا نقول يقول ما تصليش ما تصومش ولا ما تزكيش ولا بطلوا هذه كي الزكاة خلاص تخيل مثلا يخرج قرار يقول لك يا ولدي زكاة ما كاينش نستفي عنها بالضريبة. الزكاة حاجة وضريبة حاجة ما عندهمش علاقة مع بعضهم. ضريبة مسألة ديرها الدولة ترى أن فيها مصلحة يمكن أن تزيد فيها وتنقص فيها كما راكم تشوفوا احنا الآن في الدولة الدولة الجزائرية شحال مرة التيفي مرة يتطلعوا فيها مرة يحطوا فيها هذيك يسمون تاع الوظيفة الأرجي في هذه يوم ينحوا مرة يزيدوا فيها نسبة يحطوا فيها نسبة عشان ما تقتضي المصلحة هذيك حاجة أخرى. صح الزكاة أنت عندك واحد على 40 من دراهم تلي بالغلط النظام ما كاش قاعد يبدل لك فيها شو واحد جاي واحد قال لكم يودي هذا الحمص نزيدوا فيها ما كاش ما عرفتي قال لي عاد 40 خروف فرد خروف ما كاش اللي قال لي يودي انا نحي ونزيدوا ما كاش انت عربي سبحانه وتعالى. اذا احنا هذه القواعد الاربعه ان لا تكون الطاعه ان تكون ان يامر الحاكم بما يوافق كتاب الله وان لا يامر بالمعصيه وان يامر بما يقتضيه العلم وليس الهوى او شخصي ما الى ذلك ويامر بما تقتضيه المصلحه ويطاع فيما يستطاع. خمسة قواعد اتفق عليها العلماء فيها. إذا فهمنا هنا ينحل هذا الموضوع بصفة نهائية يخرج الأمر في الأخير ما هو؟ ما على طاعة ولي الأمر والالتزام بالقانون بالتالي بلا هدر علينا ولا تتراقص كان تبدا على من يرجع يدخل على بعض خدمتك أنت الآن وش نية تبعت في البيرو تبعت في البيرو خدمتك أنت الآن تحقق مصالح تغرق أخرج حقق هذه المصالح. لذلك أنا الآن مثلا كنت نروح في البلدية الآن مثلا في البلدية كاينين ناس مطالبين مثلا أنه يقعد في المكتب نتاعو يخرج الوثائق للناس اللي كي خدمتك 8 ل 12 وحدة أخرى خدمته لا يكون في تكنيك يعني في المصلحة التقنية يخرج لبرا نحوش عليك في البيرو أنا الآن عندك ناس على استقبال نجيك. هذا هو المعنى تاع طاعة ولي الأمر والالتزام بالقانون والتوحيد يعني الإنسان السوي الكريم. أما ما يدعى الآن من هذه الأفكار التي تدعي الحاكم إلها جديدا إلها مصغرا فهذا شيء لم يأذن به الله ولا رسوله وهي بدعة ظلما أو ظلم الناس أو صورها بعض الناس على أساس أنها السنة. وهذا الذي أردت أن أبينه في هذا الموضوع. صلى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا نسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا. أقول لهذا واستغفر الله العظيم ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بارك الله فيكم.